بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم الشارح رحمه الله تعالى: باب في الاسم المفرد المنصرف. باب في بيان ما يتعلق بالاسم المفرد المنصرف. المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة. على ضابط المفرد في باب الإعراب، لأن المفرد في باب الإعراب يختلف عن المفرد في باب المبتدا والخبر، في باب لا النافي للجنس والمنادى والحدانك، ولا مانع أن يكون اللفظ متحدا ولكن الاصطلاح يختلف، وهذا في الفن الواحد فضلا عن الفنين. لا بأس أن يكون ثم مفرد عند نحاة وثم مفرد عند غيره كالمناطق مثلا، فالإذن يختلف الاصطلاح مع اتحاد اللفظ. إذا كان اللفظ الواحد يصطلح عليه النحاة في فنه في مواضع متعددة بمعاني مختلفة، عليه أن نقول لا مشاحة في الاصطلاح. ما أي لفظ دل على واحد أو واحدة، دل على واحد كزيد أو واحدة كفاطمة مثلا، ليس مثنى ولا مجموعا، هذه قيود عدمية، بمعنى إذا انتفى حينئذ تعين أن يكون مفردا. حينئذ القسمة قال بأنه مفرد مثنى جمعا بأنواعه ملحقا بهما ثلاثة، والرابع جعلته مستقلا لا بأس، والأسماء الستة. ليس مثنى ولا مجموعا، حينئذ نقول الأصل في الاسم الإفراد. قال زيد هذا مفرد، زيد زيدان هذا مثنى، الزيدون هذا جمع. حينئذ إذا لم يكن مثنى ولا جمع تعين أن يكون ماذا؟ تعين أن يكون مفردا، كما سبق معنا في علامة الاسم واو الفعل. إذا لم تقبل الكلمة علامة الاسم ولا علامة الفعل فهي حرف. حينئذ نقول ما ليس مثنى ولا جمعا تعين أن يكون مفردا، والملحق بالمثنى داخل في مفهوم المثنى، والملحق بالجمع داخل في مفهوم الجمع. حينئذ كل ما ليس مثنى ولا مجموعا فهو ماذا؟ فهو مفرد. لكن من المفرد ما يكون إعرابه بالحروف لا بالحركات، وهو الأسماء الستة، حينئذ نحتاج إلى تخصيصها بإخراجها. ولا من الأسماء الستة هي داخلة في المفرد. ما الفرق بين زيد وبين قولنا أبوك أخوك حموك؟ زيد مدلوله واحد وأبوك مدلوله واحد، إذا ما الفرق بينهم؟ لا فرق بينهما من حيث اللفظ ومن حيث المعنى. من حيث اللفظ أبوك ليس مثنى ولا مجموعا بأي نوع من أنواع الجمع، وزيد كذلك ليس مثنى ولا مجموع، هذا من حيث اللفظ. من حيث المعنى كل منهما دال على ذات واحدة، على شخص واحد، حينئذ أبوك أخوك الأسماء الستة كلها هذه هي من قبيل المفرد. لكن لما كان إعرابها بالحروف لا بالحركات، والبحث هنا في المعرب بالحركات لا بالحروف، حينئذ لا بد من التنصيص عليها، فنقول ولا من الأسماء الستة، وتعين حينئذ أن يكون المفرد فيما دل على واحد أو واحدة وإعرابه يكون بالحركات لا بالحروف. هذا الذي عناه بقول باب في الاسم المفرد، يعني دون غيره من المثنى، لأنه يعني سيأتي باب خاص بالمثنى وكذلك الجمع بأنواعه، وسيأتي أبواب خاصة بالجمع. باب في الاسم المفرد قال المنصرف. المنصرف منصرف هذا من الصرف، والصرف هو التنوين. حينئذ الاسم المفرد نوعان: اسم مفرد منصرف، واسم مفرد غير منصرف. والثاني الذي يسمى بماذا؟ ممنوع من الصرف، وله باب خاص سيأتي في آخر المنظومة إن شاء الله تعالى. وهنا عن المنصرف، يعني الذي يقبل التنوين والجر به بالكسرة، يقبل التنوين والجر به بالكسرة. فالمنصرف هو الذي يقبل التنوين والجر به بالكسرة. قال الشارح: الاسم ينقسم بعد التركيب إلى معرب ومبني. الاسم ينقسم بعد التركيب، الاسم من حيث هو ينقسم بعد التركيب إلى معرب ومبني. هذا ما قررناه سابقا، أن الوصف بالبناء والإعراب إنما يكون بعد التركيب، أما قبل التركيب هذا محل نزاع، محل نزاع. وإن كان بعضهم استثنى المضمرات بأنها قبل التركيب هي مبنية بلا نزاع، لكن ظاهر كلام النحاة هو التعميم، هو التعميم، بمعنى أن جميع الأسماء والأفعال الأحاد بكل النوعين إنما يكون حكمه قبل أن يدخل في جملة اسمية أو فعلية، حكمه أنه ليس معربا ولا مبني، فلا يوصف بإعراب ولا بناء، وهو ما عبر عنه بعض بكون الكلمة موقوفة، يعني يتوقف فيها، فلا يحكم عليها بإعراب ولا بناء. إذن ينقسم الاسم هو بعد التركيب من المسند المسند إليه، يعني التركيب في جملة فعلية أو اسمية، أما هو قبل التركيب فقسم ثالث، لا معرب ولا مبني، لا معرب ولا مبني. وهذا مذهب العصفور، وابن مالك ذهب إلى أنها مبنية كما أشار إليه هنا الشارح لشبهها بالحروف المهملة في أنها ليست عاملة ولا معمولة، وقيل إنها معربة وعليه الزمخشري، وقيل بالواء إلى آخره. إذا ثم خلاف في الاسم أو الفعل قبل التركيب، هل هو معرب أو مبني، فيه خلاف، وإنما بحث النحاة في الكلمة بعد التركيب. ولذلك نقول الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، إذن لابد من ماذا؟ لابد من عامل، والعامل لا يكون إلا بعد التركيب، أما قبل التركيب هذا لا بحث فيه ولا يتعلق به غرض البتة. قال الاسم ينقسم بعد التركيب إلى معرب ومبني، إلى معرب ومبني، وخاصة الاسم هنا لأن البحث في الأسماء، وإلا فالبحث عام كذلك في الأفعال، إلا أن الأصل في الأسماء هو الإعراب، والبناء فرع فيها، والأصل في الأفعال البناء والإعراب فرع فيها، وأما الحرف هذا محل وفاق بأنها مبنية، وكل حرف مستحق للبناء. إذن إلى معرب وهو الأصل في الأسماء يعني الغالب، ولهذا قدمه ومبني. قال فالمعرب هو الاسم المتمكن كما تقدم، يعني الذي لم يشبه الحرف، الاسم الذي لم يشبه الحرف. وعرفنا أن الاسم باعتبار قسميه الفعل والحرف، إما أن يكون الاسم قد أشبه الفعل، وإما أن يكون الاسم قد أشبه الحرف، وإما أن يكون الاسم لم يشبه الفعل ولا الحرف. إذن ثلاثة أقسام: اسم أشبه الحرف، اسم أشبه الفعل، اسم لم يشبه الحرف ولا الفعل. حينئذ الاسم الذي لم يشبه الفعل ولا الحرف هذا الذي يدخل تنوين التمكين، ولذلك مر معنى تنوين التمكين الدال على أمكانية الاسم في باب الإعراب، بحيث لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولا الحرف فيبنى، دل ذلك على أنه متمكن في بابه، والتمكن في الباب بمعنى أنه مستوف للإعراب، أولا لم يخرج عن كونه معربا، والثاني كونه قد استوفى ماذا؟ الإعراب بحذافير، يعني الرفع والنصب والخفض على أصولها، يعني الضمة في الرفع والفتحة في النصب والكسرة والمخصوص هنا في الخفض مع التنوين، مع التنوين. قال فالمعرب يعني الاسم المعرب هو الاسم المتمكن يعني في باب الاسمية كما تقدم فيما سبق، والمبني ما أشبه الحرف، ما أشبه الحرف. حينئذ على القاعدة السابقة أن الذي أشبه الفعل أخذ حكمه، وعرفنا أنه أخذ حكمه في المنع من الصرف من التنوين لدخول الخفض، وسيأتي بحثه في محله. هنا أراد أن يشير إلى علة البناء في الأسماء، أولا بيّن أن الأسماء أصل فيها الإعراب فهي معربة وهو الغالب فيها، حينئذ ما جاء من الأسماء معربا لا يسأل عنه، ما جاء من الأسماء معرب فلا يقال لماذا أعرب، زيد عمرو بكر لا تقول لماذا أعرب، لأن ما جاء الأصل لا يسأل عنه. البناء فرع فيه، حينئذ أشبه الاسم الحرف فيرد السؤال فيما أشبه الاسم الحرف في أي شيء، فلابد من معرفة السبب الذي من أجله حكمنا على كون الاسم قد أشبه الحرف. حينئذ علة بناء الأسماء على المشهور عند المتأخرين يسمى بالتحقيق بالمسألة أن العلة هي شبه الاسم بالحرف، لكن أوجه الشبه تختلف تتنوع إلى ثلاثة أو إلى أربعة، هذا الذي أراد أن يمهد له الشارح. والمبني ما أشبه الحرف، أشبه الحرف، لكن ليس المراد مطلق الشبه، إنما المراد به الشبه القوي كذلك، ولذلك قال ما أشبه الحرف يعني شبها قويا، وذلك فيما إذا لم يتصل به شيء من خواص الأسماء، شيء من خواص الأسماء، فإذ أضيف مثلا كإذا وإذ فيما سيأتي، حينئذ نقول هذا إذا أضيف الإضافة من خواص الأسماء، إذن إذا تعلق بالاسم وكان قابلا للبناء وغيره ما هو من خصائص الأسماء كالإضافة أبعد شبهه، مع كون الشبه قد يكون موجودا نوعا ما. هل إذن الشبه المطلق هو الذي يعتبر علة في البناء وليس مطلق الشبه؟ الشبه قد يكون موجودا لكن عارضه ما هو من خصائص الأسماء، حينئذ ابتعد عن المشابهة فرجع إلى أصله وهو الإعراب. قال: في الوضع أو في المعنى أو في الاستعمال. ذكر ثلاثة أسباب أو ثلاثة أوجه للشبه، يعني أشبه الاسم الحرف في الوضع، هذا سبب فيبنى. الثاني أشبه الاسم الحرف لا في الوضع وإنما في المعنى، حينئذ يبنى. الثالث أشبه الاسم الحرف في الاستعمال، هذا تحته اثنان كما سيأتي، حينئذ يبنى. إذن أوجه الشبه نقول إما في الوضع وإما في المعنى وإما في الاستعمال. قال: ما أشبه الحرف في الوضع. والمراد الشبه الوضعي هنا ضابطه كون الاسم موضوعا على حرف واحد أو على حرفين فقط. سبق التعليل بأن الأصل في وضع الاسم على ثلاثة أحرف، والأصل على وضع الفعل على ثلاثة أحرف، والأصل في وضع الحرف على حرف أو حرفين. هذا في الوضع، يعني النطق كلمة تتألف من كم حرف. حينئذ الأصل في الاسم أن يكون على ثلاثة أحرف وزيادة، والأصل في الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف وزيادة، والأصل في الحرف أن يكون على حرفين وأدنى الذي هو حرف. حينئذ إذا وجدنا من الأسماء ما هو على حرف أو على حرفين نقول هذا الاسم قد جاء على غير وضعه، هذا الاسم قد جاء على غير وضعه، فالأصل فيه أن يكون على ثلاثة أحرف. إذن خرج عن الأصل في الوضع فأشبه ماذا؟ أشبه الحرف، لأن الذي يوضع على حرفين أو على حرف هو الحرف. حينئذ الضمائر ضربت حرف واحد وهو اسم. نقول اسم مبني، لماذا بني؟ لابد من السؤال، لأنه خرج عن أصله، لأنه قد أشبه الحرف. يريد السؤال ما وجه الشبه؟ تقول لأن الاسم الضمير هنا الأصل فيه أن يوضع على ثلاثة أحرف زيادة، لكنه جاء على ماذا؟ على حرف واحد، فأشبه باء الحرف، باء الجر. مررت بزيد الباء على حرف، إذا ضربت تو هنا أشبه ماذا؟ أشبه حرف الجر الذي هو الباء واللام. حينئذ نقول مبني لشبهه بالحرف شبها وضعيا. كذلك نا، ضربنا دل على الفاعلين أو على المفعولين، ضمير. حينئذ نقول الأصل فيه الإعراب بني. لما بني؟ لكونه أشبه الحرف. في أي شيء أشبه الحرف؟ في الوضع، لأن الأصل فيه أن يوضع على ثلاثة أحرف زيادة لكن يوضع على حرفين، فأشبه هل وقد نحو ذلك. حينئذ نقول هذا الشبه الوضعي وهو يتعلق باللفظ فحسب. كون الاسم موضوعا على حرف واحد أو على حرفين فقط، سواء كان ثانيهما حرف لين أم لا، أو الصواب أنه مطلقا، يعني ما كان على حرفين فقط، ولا يشترط فيها أن يكون الثاني حرف لين خلافا للشاطبي وغيرهم. فالأول وهو الموضوع على حرف واحد كالتاء من قمت مثلثة الحركات، فإن في حالة الكسر شبيهة بنحو باء الجر مطلقا ولامه مع الظاهر، وفي حال الفتح شبيهة بنحو واو العطف وفائه، وفي حال الضم شبيهة بنحو مولاه في القسم في لغة من ضم الميم. على كل مراد أن الاسم قد أشبه الحرف في الوضع بكون على حرف واحد أو على حرفين. والثاني وهو الموضوع على حرفين كنا من قمنا، فنا شبيهة بنحو قد وبل وما ولا. قال الشاطبي: نا في قول جئتنا، يعني في كلام ابن مالك رحمه الله تعالى، موضوعة على حرفين ثانيهما حرف لين وضعا أوليا كما ولا. والصواب أنه عام وليس خاصا بما كان ثانيه حرف لين. حينئذ إذا كان الاسم على حرف أو حرفين نقول هذا مبني لكونه أشبه الحرف في الوضع، والأصل في وضع الحرف أن يكون على حرف أو حرفين، والأصل في وضع الاسم أن يكون على ثلاثة أسماء، فإن نقص عن ذلك فوجد الشبه. يريد السؤال نحن، هذا ضمير، حينئذ نحن على ثلاثة أحرف كذلك. قالوا: طردا للباب الذي هو باب المضمرات. حينئذ عندنا الباب الأول باب المضمرات، يعني الضمائر بأنواعها كلها، نقول هي مبنية، كل ضمير مبني العلة فيه شبه الوضع، ما كان على حرف أو حرفين واضح، لكن ما كان على ثلاثة أحرف ما الجواب؟ قالوا طاردا للباب، طاردا للباب. هذا يدل على أن العلة هنا فيها شيء من التردد، لأن الأكثر في الضمائر أو نصف زيادة هو ما جاء على ثلاثة أحرف، إيا وإياك إلى آخره، جاء على ثلاثة أحرف. حينئذ قالوا طردا للباب يعني تسوية للباب، طردا للباب أن يكون الحكم مطردا يعني موجودا في جميع الباب، بدلا من أن نفصل الباب فنقول الضمائر منها معرب لعلة الشبه الوضعي، ومنها مبني لعلة الشبه الوضعي، ومنها هو قطعا مبني، ليس عندنا ضمير معرب، وإنما الضمائر كلها سواء عرفنا العلة أم لم نعرف العلة، عللنا بعلة صحيحة أو متكلفة، النتيجة ما هي؟ أن المضمرات كلها الباب كله مبني. حينئذ بدلا من أن نوجد علة وسبب لبعض المضمرات وعلة وسبب لمضمرات أخرى، قالوا طردا للباب من أجل التسوية بين نوعين، فنقول الشبه الوضعي هو العلة. فالشبه الوضعي أن يكون الاسم موضوعا على حرف واحد أو على حرفين، وما زاد على ذلك من الضمائر فنحن فبني طردا للباب على وتيرة واحدة. النوع الثاني أشار إليه بقوله أو في المعنى، يعني أشبه الاسم الحرف لا في الوضع وإنما في المعنى، في المعنى، أو أشبه الاسم الحرف في المعنى. ضابط الشبه المعنوي هنا، ذاك الشبه الوضعي، ضابط الشبه المعنوي أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، أي من المعاني التي تؤدى بالحروف، سواء أوضع لذلك المعنى الذي تضمنه ذلك الاسم حرف أم لم يوضع له حرف أصلا، بمعنى أنه أن يؤدى بالاسم معنى كان حقه أن يؤدى بالحرف. العرب وضعت لمعنى النفي، النفي معنى من المعاني، والتمني معنى من المعاني، والاستفهام معنى من المعاني، والترجي معنى من المعاني، كذلك هذه معاني العرب عبرت عن هذه المعاني بالحروف، عبرت عن هذه المعاني بالحروف. حينئذ وضعت للتمني ليت، إذن أدي بليت معنى، هذا المعنى وضعت له العرب ماذا؟ حرفا، وهو ليت. الترجي معنى من المعاني، وضعت له العرب ماذا؟ حرفا، وهو لعل. كذلك النفي ما ولا، كذلك الاستفهام الهمزة وهل. حينئذ إذا وجد معنى من المعاني قد أدي بالاسم، نقول هنا وقع ماذا؟ وقع تناوب، بمعنى أن هذا المعنى الأصل فيه أن يؤدى بماذا؟ بالحرف. قالوا الإشارة كالتمني والترجي، الإشارة كالتمني والترجي، كان الأصل أن تظل العرب ماذا؟ لها حرف يدل على الإشارة، كما أن التمني معنى من المعاني، كذلك الإشارة معنى من المعاني، كما وضعوا للتمني ليت، كان الأصل أن يوضع ماذا؟ حرف للإشارة، لكن ما وضعوا ماذا؟ وضعوا اسم الإشارة. إذن أسماء الإشارة كلها هي أسماء مبنية، وكلها مبنية إلا المثنى ونحوه، حينئذ مبنية. فإذا كانت مبنية يرد السؤال لماذا بنيت؟ نقول لأنها أشبهت الحرف. لماذا أشبهت الحرف؟ في المعنى، لأنه أدي بها يعني استعمل، أقيمت مقامة، أقام ماذا؟ مقام الحرف، لأن الأصل في التعبير عن المعاني ومنها الإشارة، الأصل فيها أن يؤدى بماذا؟ بالحرف، لكن أدي هنا بماذا؟ بالاسم. إذن قال ماذا هنا؟ أن يتضمن الاسم معنى من المعاني، معاني الحروف، أو من المعاني التي تؤدى بالحرف. وهنا نوع من التكلف، قالوا بعض هذه الأسماء التي أشبهت حرفا، أشبهت حرفا، قد يكون حرفه موجودا وقد لا يكون حرفه موجودا. مثلا أسماء الشرط، أسماء الشرط عندنا إن الشرطية، الشرط معنى من المعاني، الشرط معنى من المعاني، فالأصل في وضع العرب للتأدية هذا المعنى ماذا؟ أن يؤدى بالحرف، وهو إن وجد أسماء الشرط كذلك. حينئذ نقول ضمن هذا الاسم معنى، والمراد بالتضمين هنا أنه استعمل استعمال إن الشرطية. حينئذ نقول أسماء الشرط قد أشبهت حرفا، هذا الحرف في ماذا؟ ليس. نعم، هذا الحرف ماذا؟ قد وضعته العرب ليعبر عنه به أو يعبر به عن معنى الشرط. حينئذ يقول أشبهت أسماء الشرط حرفا موجودا. أما أسماء الشرط المثال السابق فقد أشبهت حرفا لم تضعه العرب، اسماء الإشارة قد أشبه حرفا لم تضعه العرب. كان الأصل في العرب أن يضع للإشارة حرفا لكنه لم يوضع، لكنه لم يوضع. حينئذ أشبهت أسماء الإشارة الحرف. أين الحرف هذا؟ غير موجود. إذن هذا النوع يتضمن نوعين، أشبه حرفا موجودا، أشبه حرفا غير موجود. فالأول هو الذي تضمن معنى وضع له حرف كمتى، فإن تستعمل شرطا فتجزم فعلين، متى تقم أقم، وهي إذا استعمل شرطية شبيهة في تأدية معنى الشرط بإن الشرطية. إذن أسماء الشرط أشبهت الحرف. ما هو هذا الحرف؟ إن، لأن وضع إن للشرط على الأصل، لكن وضع متى للشرط على خلاف الأصل. حينئذ أشبه متى إن الشرطية في ماذا؟ كونه أدي به معنى حقه أن يؤدى به الحرف. فقولك متى تقم أقم، نقول هذا فرع لا أصل. متى تقم أقم، الأصل أن نقول ماذا؟ إن تقم أقم، لكن استعملت متى هنا استعمال إن فتضمنت معنى الشرط، ولذلك صارت ماذا؟ صارت شرطية. فالأصل هنا في هذا التركيب أن نأتي بإن، لكن لما أشبه الاسم الحرف استعمل استعماله، نحو إن تقم أقم، هذا الأصل فيها. وتأتي كذلك استفهامية، أسماء الاستفهام كأسماء الشرط. الاستفهام معنى من المعاني، فالأصل أن نوضع له الهمزة مثلا أو هل. إذا استعمل الاسم للاستفهام نقول أشبه حرفا موجودا، ألا وهو همزة الاستفهام أو هل. حينئذ متى يقوم زيد، نقول متى الأصل ماذا؟ هل يقوم زيد. استعملت متى فأشبهت الحرف هل في ماذا؟ في المعنى، لكونه أدي بها معنى كان حقه أن يستعمل به بالحرف، فأشبهت الهمزة همزة الاستفهام، وهي حينئذ شبيهة بهمزة الاستفهام في طلب التصور، طلب التصور. إذن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام بنيت لماذا؟ لكونها أشبهت الحرف في الوضع لا في المعنى. كيف؟ نقول أدي بها، استعملت في مقام الأصل فيه أن يستعمل بالحرف. الحرف هذا موجود أم لا؟ نقول نعم موجود. الشرط إن والاستفهام ماذا؟ هل أو الهمزة. بقي إراد وهو أيا الشرطية، هذه معربة أو مبنية؟ هذه معربة. لماذا أعربت؟ لكونها قد اتصل بها ما هو من خواص الأسماء، خواص الأسماء. أريد على هذا المثال بأن أيا الشرطية وأيا الاستفهامية أشبه الحرف، ومع ذلك فهم معربان. أعربت الشرطية في نحو قوله تعالى أيما الأجلين قضيت، أيما الأجلين هذا مفعول به مقدم. وكذلك أعربت الاستفهامية في نحو فأي الفريقين، فأي الفريقين أي هذا اسم استفهام مبتدأ، أي بالرفع. أجيب بأنهما إنما أعربتا في هذين المثالين لضعف الشبه فيهما بما عارضه من ملازمة الاسمين، اسم الشرط أي واسم الاستفهام أي. لماذا؟ للإضافة، والإضافة من خواص الأسماء. حينئذ الشبه ضعيف أم قوي؟ الشبه ضعيف، لا نقول عدم الشبه، موجود الشبه لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. عارضه من ملازمتهما للإضافة التي للمفرد التي من خصائص الأسماء. قال هذا النوع الأول ما أشبه حرفا موجودا ودخل تحته قسمان. الثاني وهو الذي تضمن معنى لم يوضع له حرف في الخارج، نحو هنا من أسماء الإشارة للمكان وسائر أسماء الإشارة، هذا أشبه حرفا لكنه غير موجود. فرق بينهما متى الشرطية أشبهت إن وهي ملفوظ بها، متى الاستفهامية أشبهت هل همزة الاستفهام وهي ملفوظ بها، أسماء الإشارة أشبهت ماذا؟ أين الحرف الذي يعبر به عن الإشارة؟ ليس عندنا حرف، إذن هو حرف غير موجود. إذن الشبه المعنوي يدخل تحته ثلاثة أبواب، ما هي؟ أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الإشارة. والشبه الوضعي يدخل تحته باب واحد وهو المضمرات. إذن هذا حصر لما كان من الأبواب على وجه الكمال والتمام يكون مبنيا، فالعلة واضحة بينة. قال أو في الاستعمال، يعني اسم أشبه الحرف في الاستعمال، في الاستعمال، فهو المسمى بشبه الاستعمال، وهو أن يشبه الاسم الحرف في ماذا؟ في كونه عاملا لا معمولا. الحرف يعمل، يعمل لا منهم ما يعمل، يعمل ولا يعمل، لكن منه يعمل. حينئذ هل يعمل فيه شيء؟ جواب لا، لا يعمل فيه شيء، بخلاف ماذا؟ بخلاف الفعل. الفعل يعمل ويكون معمولا، كذلك إن يقم زيد أقمت معه، إن يقم زيد، زيد مرفوع والعامل فيه ماذا؟ يقوم. إذن يقوم هذا عمل، إن يقم مجزوم والعامل فيه ماذا؟ إن. إذن يقوم أو يقوم هنا فعل وهو معمول وهو عامل، إذن الفعل يكون عامل ويكون معمولا. الاسم كذلك، نعم الاسم يكون عاملا ويكون معمولا، يكون عاملا ويكون معمولا. معمولا إن زيدا قائم، إن زيدا، زيدا هذا معمول، زيد قائم، قائم هذا مرفوع ورفعه بماذا؟ بزيد المبتدا، إذا زيد المبتدا فهو عامل وهو كذلك معمول، إن زيدا، إذا الاسم يكون عاملا ويكون معمولا، والفعل يكون عاملا ويكون معمولا، الحرف لا يكون إلا عاملا. ليت زيدا قادم، ها إن زيدا قادم، إن زيدا تعمل فيما بعده، لكن لا يعمل فيها شيء البتة. فإذا أشبه الاسم الحرف في كونه يعمل فيما بعده ولا يعمل فيه شيء، حينئذ نقول أشبه الاسم الحرف فاستحق البناء، فاستحق البناء. هذا خاص بماذا؟ بأسماء الأفعال، أسماء الأفعال، أسماء الأفعال يأتي بحث إن شاء الله تعالى، وهو ما دل على معنى الفعل ولم يقبل علامته. اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل أمر، يعني معناه معنى الفعل الماضي لكنه لا يقبل علامة، فهو اسم فعل ماضي. ومثل هيهاتة بعودة، هيهاتة بمعنى بعودة، شتانة ها فافترق أو نحو ذلك، حينئذ نقول هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى الماضي لكن لا يقبل علامة، وكذلك الشأن في المضارع والأمر. إذن هذا النوع يسمى ماذا؟ الشبه الاستعمالي، أن يشبه الاسم الحرف في كونه عاملا لا معمولا، وهو المعروف عندهم بالشبه الاستعمالي، وذلك أسماء الأفعال، وهو ما نابع عن الفعل معنى واستعمالا، بمعنى أنه عامل أبدا غير معمول ولا فضلا، أو أن يشبه الاسم الحرف في افتقاره. هذا أراد أن يدخل أسماء الموصولات الاسمية، موصولات الاسمية، فالشبه الاستعمال يدخل تحته نوعان وبعضهم يفصل بينهما، لكن على ما ذكره الشارح هنا نسير معه. فالاستعمال دخل تحته نوعان، أسماء الأفعال والأسماء الموصولة، أسماء الموصولة، لأن الحرف يفتقر إلى ما بعده، يفتقر إلى ما بعده افتقارا تاما، افتقارا تاما، أو أن يشبه الاسم الحرف في افتقاره إلى غيره في إفادة المعنى، لا يتم معنى الحرف إلا مع غيره، إلا مع غيره. كذلك إذا قلت من ما أدى معنى، إذا قلت في ما أدى معنى، إذا مفتقر في ماذا؟ في إفادة المعنى، لا يمكن أن يفهم معنى الحرف إلا بما بعده. لو قلت جاء الذي، ها افتقر إلى ما بعده، جاء الذي قدم من السفر، إذن قدم من السفر بينت معنى الذي، جاء جئت من البيت، من المسجد، حينئذ نقول من المسجد تم معناه وعرف وفيد المعنى بما بعده. إذن إذا أشبه الاسم الحرف في الافتقار بمعنى أنه لا يتم معناه إلا بما بعده، حينئذ نقول هو مبني. وهذا الباب خاص بماذا؟ بالموصولات. الموصولات علة بنائها الافتقار، الافتقار اللازم. إذن أو أن يشبه الاسم الحرف في افتقاره إلى غيره في إفادة المعنى، كافتقار الحرف إلى غيره في إفادة المعنى، وذلك كأسماء الموصول، وإذ وإذا وحيث. وضابط الشبه الاستعمالي وتحته قسمان من أقسام الشبه القوي الاستعمالي والافتقاري، أن يلتم الاسم طريقة من طرائق الحروف الدالة على المعاني في معناه وعمله، ولا يدخل عليه عامل من العوامل فيؤثر فيه لفظا أو محلا، فالأول كهيهات وصه وأوة، والثاني وهو الذي يفتقر إلى غيره إلى الجملة في إفادة المعنى افتقارا متعاصلا، يعني لازما لا ينفك عنه بحال من الأحوال، ك كأسماء الموصول وإذ وإذا. إذن خلاصة هذا البحث أن نقول الاسم إنما يبنى إذا أشبه الحرف. إذن العلة ما هي؟ شبه الحرف. ويشترط في هذا أمران: أن يكون الشبه قويا لا ضعيفا، والفرق بينهما أن الشبه القوي إذا عارضه ما هو من خواص الأسماء أضعفه ورجع إلى الأصل وهو الإعراب لا البناء. الشرط الثاني أن يكون واحدا من أنواع الشبه المذكورة، إما في الوضع وإما في المعنى وإما في الاستعمال. حينئذ يتلخص من هذا أن نقول الأسماء المبنية هي المضمرات، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة أسماء الأفعال الموصولات، ستة أبواب العلة فيها واحد من الأمور المذكورة. وقيل ما أشبه مبني الأصل، يعني قيل في القسم الأخير بدل قوله ما أشبه الحرف في الاستعمال أو ما أشبه مبني الأصل، يعني هيهات أشبه بعودة مبني الأصل، وكذلك أوة وكذلك مه. حينئذ العلة أو وجه آخر في بيان نوع الشبه بين اسم الفعل وبين الحرف أن يقال بأنه أشبه مبني الأصل، حينئذ خرج عن كونه مشبه الحرف. إذا قيل أشبه مبني الأصل بمعنى أن أسماء الأفعال أشبهت الفعل الماضي إذا لم تشبه الحرف، أو أشبهت فعل الأمر إذا لم تشبه الحرف، لكن هذا قول ضعيف، قول ضعيف ومنسوب لابن حاجم. وقيل في القسم الأخير بدل قول ما أشبه الحرف في الاستعمال أو ما أشبه مبني الأصل وهو الماضي والأمر، أي أن علة بناء أسماء الأفعال مشابهته لهما في المعنى، فهيهات لمشابهته بعد وصه أسكت وإلى آخره. إذن هذا قول لكنه ضعيف. قال رحمه الله تعالى: ثم المعرب منصرف وغير منصرف. بعدما بينا انقسام الاسم إلى معرب مبني يأتي تقسيم خاص بماذا؟ بالمعرب. هو يريد أن يمهد للاسم المفرد المنصرف. منصرف وغير منصرف، يعني إما منصرف وإما غير منصرف. المنصرف عرفنا أنه ماذا؟ الذي يقبل التنوين والجر بالكسرة، يقبل التنوين والجر بالكسرة. لماذا؟ لعدم شبهه بالفعل. قلنا الذي لم يشبه الفعل حينئذ الأصل فيه الإعراب على وجه الكمال، على وجه الكمال. ولذلك أكمل الأسماء في الإعراب تمكنا وشدة في باب الإسمية هو الذي لم يشبه الفعل ولا الحرف. حينئذ يميز بماذا؟ يميز بتنوين خاص، وهو أقوى أنواع التنوين، تنوين الصرف يسمى، تنوين التمكين، الأمكانية، تمكن. هذا يدل على أن مدخوله الاسم هذا لم يشبه الفعل فيمنع من الصرف ولا الحرف فيمنع. إذن المنصرف هو الذي يقبل الجرة بالكسرة والتنوين. لماذا؟ لعدم شبهه بالفعل بخلوه عن علل منع الصرف وهو الأصل المبوب له هنا في هذا المقام. قال: وغير منصرف، يعني وإما غير منصرف. لماذا؟ لعدم قبوله التنوين. إذا لم يقبل التنوين حينئذ نقول هذا ممنوع من الصرف. وهل الجر داخل في مفهومه؟ محل نزاع. والصواب أنه ممنوع من التنوين والكسرة معا، والكسرة معا. حينئذ يرد قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. مساجد، هل هو ممنوع من الصرف أو لا؟ فيه قولان، لأنه لم يرجع التنوين وإنما رجع إليه الكسر باعتبار ماذا؟ باعتبار دخول ال عليه، لأن ما أشبه الفعل يشترط فيه ألا يتصل به ما من خواص الاسم، فإن اتصل به أبعده، وال من خواص الاسم. قال: وغير منصرف. غير منصرف. قال: فغير المنصرف ممنوع من الصرف ما أشبه الفعل بوجود علتين فيه، يعني فرعيتين من علل تسع أو واحدة منها تقوم مقامهما، يعني واحدة منها من هذه العلة التسع. اجمع وزن عادلا النث بمعرفة الركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. نعم. قال: أو واحدة منها تقوم مقامهما، يعني مقام العلتين، وهذا سيأتي بحثه في محله إن شاء الله تعالى، وباب الممنوع من الصرف. ولذلك قال الشارح: وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى، يعني على غير المنصرف مبسوطة في آخر المنظومة. وأما المنصرف وهو المراد هنا وهو بخلافه، أما المنصرف فهو الذي لم يشبه الفعل في ذلك بخلافه، أي بخلاف الممنوع من الصارفين، فهو الذي خلع عن وجود علتين فرعيتين فيه أو علة واحدة من علل تسع، وهو الذي يسمى المتمكن الأمكن، وكذلك المتمكن الأمكن. نعم، والتنوين يسمى تنوين التمكن والتمكين، وإليه أشار بقوله ونون الاسم الفريد المنصرف إذا درجت، إذا درجت قائلا ولم تقف. ونون الاسم الفريد المنصرف، ونون الاسم الفريد المنصرف، نون أي أدخل، أدخل ماذا؟ أدخل نونا تسمى تنوينا بضابطها الآتي: نون ساكنة زائدة، يعني تثبت لفظا لا خطا. إذا قلت نونت الكلمة أي أدخلت عليها التنوين، والتنوين في الأصل مصدر لنون، فهو اسم للحدث، لكنه جعل حقيقة عرفية في ماذا؟ في نفس النون. وإلى الأصل ماذا؟ أنه وصف للفاعل، نون ينون تنوينا، فهو المنون كالتكلم والتلفظ، لكن جعل عنوانا للنون المخصوصة فسمي تنوينا، يعني من باب الاستعارة. ونون الاسم الفريد المنصرف أي وأدخل أيها السائل التنوين على الاسم الفريد، فعيل بمعنى مفعل، يعني الفريد فريد بمعنى مفعل، يعني المفرد، أراد به المفرد، لأنهم لا يقولون فريد، يقولون ماذا؟ مفرد، لم يأتي معهم. على الاسم الفريد أي المفرد، فعيل بمعنى مفعل، فتح العين، المنصرف أي الذي يقبل التنوين لخلوه من موانع الصرف إذا درجت، إذا درجت قائلا، يعني إذا وصلت الكلام، لأنه عند الوقف لا تنون كلمة، لا تنون الكلمة، إذا درجت، إذا درجت، فعل بمعنى الفعل الثلاثي، أتى به لضرورة النظم، أي إذا درجت الكلام بعضه ببعض، ووصلته به حالة كونك قائلا، أي ناطقا به، ولم تقف عليه، هذا معطوف على درجت، والتنوين كما سبق في أول باب الاسم نون ساكنة، تلحق الآخر الاسم لفظا لا خطا، وإن شئت تقول نون تثبت لفظا لا خطا، هكذا قال السوط، قال وهو أولى في هم الهوامع، نون تثبت لفظا لا خطا، نون تثبت لفظا لا خطا، هذا أقصر وأحسن وأجود تعريف الليل للتنوين، نون تثبت لفظا لا خطا. إذن نون الاسم الفريد المنصرف، يعني أدخل الاسم المفرد المنصرف احترازا عن غير المنصرف نونا تسمى تنوينا، متى؟ إذا درجت قائلا، قائلا يعني حال، هذا من فعل درجت، حال كونك ناطقا متكلما، وصلت الكلام بعضه ببعض ولم تقف على التنوين، لأنه إذا وقفت على التنوين فله حكم آخر سيأتي ذكره فيما يأتي. قال هنا ونون، هذا فعل، فعل أمر مبني على السكون المقدر، صحيح؟ ونون الاسم، إذا ونون الاسم، ونون إذا فعل أمر مبني على السكون المقدر، منع من ظهوره اشتغال محل حركة تخلص من قال الساكنة، والفاعل ضمير ستر وجوب تقديره أنت، الاسم مفعول به، فريدة صفة أولى، المنصرف صفة ثانية، منصوبة فتح المقدر، أحسنت. إذا درجت، إذا ظرف لما استقبل من الزمان محل نصب على الظرفية، درجت درجت هذا فعل ماضي، والفاعل تاء، درجت أنت أو التاء المذكورة، ها إذا درجت تاء الملفوظ بها هنا هي من التاء الملفوظ بها في البيت، هل هي فاعل أم من أصل الكلمة؟ ايتي بالاصل درجة بيتا ليس بيتا، اذا درجتا هذا ماذا؟ التاء فاعل، التاء فاعل، قائلا هذا حال من فاعل درجتا من التاء، ولم تقف جملة فعلية معطوفة على درجتا. قال الشارح قد تقدم ان التنوين من خواص الاسم، من خواص الاسم يعني جمع خاص ضد عام، اي من العلامات المختصة بالاسم، وانما اختص التنوين بالاسم لماذا؟ لأنه يدل على كمال الاسم كما مر معنا، لم يشبه الفعل ولم يشبه الحرف، إذن هذا كمال، هذا كمال، والاسم ليس على مرتبة واحدة، كما أن الفعل ليس على مرتبة واحدة، منه معرب منه مبني، والمعرب أشرف من المبني، كذلك الاسم ليس على مرتبة واحدة، منه ما أشبه الحرف فخرج عن الإعراب أصلا، هذا أبعد الأنواع ثلاثة، ومنه ما أشبه الفعل فبقي على أنه معرب لكنه نقص منه، هذا يأتي في الثاني من أسفل، ويبقى ماذا؟ الثالث، وهو الكمال الذي لم يشبه الحرف ولا الفعل. هذا الأول، والثاني الذي أشبه الفعل، والثالث الذي أشبه الحرف. والسبب أن ما أشبه الفعل بقي على إعرابه، لم يخرج عن الإعراب وإنما نقص منه، والذي أشبه الحرف خرج عن أصله، وما خرج عن أصله أدنى مما بقي على أصله. إذن اختص التنوين بالاسم لأنه يدل على كمال الاسم، كما أن الإضافة تدل على نقصانه. إضافة تدل على نقصان، لماذا؟ لأن المضاف يحتاج، يعني يفتقر إلى ما يتمم معناه. غلامه زيد، إذا لابد أن يأتي ما يتمم معناه، لأن المتكلم أراد ماذا؟ لم يرد أن يخبر عن الغلام، وإنما أراد أن يخبر عن غلام مقيد، إذن افتقر إلى ما بعده، ولذلك عمل فيما بعده، وهو علة العمل. فهو ضد الإضافة. فكما أن الإضافة التي هي ضد مختصة بالاسم، فكذلك التنوين مختص بالاسم، فصار علامة له. إذن الإضافة خاصة بالاسم لأنها تدل على النقصان، وكذلك التنوين خاص بالاسم لأنه يدل على الكمال، فهما ضدان. قال: وهو مصدر نونته، نون ينون تنوينا، أي أدخلته نونا. إذا قلت نون الاسم أي أدخل الاسم نونا، أدخل الاسم نونا، حينئذ التنوين هذا مصدر لنون أو نونة، حينئذ نقول أطلق هذا المصدر وأراد به ماذا؟ النون التي أدخلت. والأصل ماذا؟ إذا قلت نون الاسم يعني أدخل أنت، أدخل النون على الاسم، حينئذ ماذا تقول؟ زيد. سمي التنوين الذي هو حدث في الأصل وأطلق مرادا به هذه النون، وهو مصدر نونته، مصدر نونته من جهة الصيغة، مصدر قياسي لنونته، مضاعف تنوينه، أي يعني تفسير ذلك المصدر نونته أي أدخلته نونا ساكنة تثبت لفظا لا خطا. فسمي ما به ينون الشيء، فسمي يعني فسمي ما أي الحرف الذي ينون به الشيء، سمي ماذا؟ سمي تنوينا. انظر ما، فسمي ما به، ما به يعني الحرف الذي به ينون الشيء، سمي به تنوينا، وهو النون الساكنة، وهو النون الساكنة. والشيء المراد به هنا الاسم، لأن لا ينون إلا الاسم. قال: أعني النون الساكنة تنوينا، أعني النون ما ينون به. نعم، فسمي ما به ينون الشيء أعني النون، هكذا وقف هنا، أعني النون. ففسر حينئذ مسمى التنوين، فسر مسمى، قلنا فيما سبق أن اللفظ قد يكون لفظا له مسمى، المسمى لفظ كذلك، ككلمة كلمة هذه لفظ لها مسمى أو لا لها مسمى، ما مسماه اسم، لفظ اسم أو لفظ فعل أو لفظ حرف، كذلك التنوين اسم مسماه النون الساكنة، النون الساكنة. هل هو في الأصل مركب عليه الاسم على المسمى؟ الجواب لا، إنما هو مستعار ومصدر لنون، هذا الذي أراده. تنوينا، فسمي ما به ينون الشيء أعني النون، سمي تنوينا إشعارا بحدوثه وعروضه، بمعنى أنه حدث بعد لم يكن، والحدوث والعروض بمعنى واحد، لما في المصدر من معنى الحدوث والتجدد بعد أن لم يكن. فكذلك هذه النون اللاحقة لآخر الاسم لحقته بعد أن لم تكن في وضعه، هذا تعليل لتسميته. قال: ومراد الناظم رحمه الله تعالى أن الاسم إذا أعرب بالحركة ألحق بآخره التنوين، كذلك الاسم إذا أعرب بالحركة يعني الظاهرة أو المقدرة ألحق بآخره التنوين. قول أعرب بالحركة، هل هو للاحتراز؟ نعم، أحسنت، ما أعرب بالحرف كالمثنى والجمع فإنه لا يلحق به التنوين، وإنما تلحق به ماذا؟ النون عوض عن التنوين. إذن قوله بالحركة هذا قيد احترز به عن المثنى وجمع المذكر السالم، لماذا؟ لأنه لا يدخلهما التنوين، لا ينونان، لأن النون فيهما بدل عن التنوين. ولذلك قال أن الاسم إذا أعرب بالحركة سواء كانت ظاهرة أو مقدرة احترازا عما إذا أعرب بالحرف الألف في المثنى والواو في جمع مذكر السائل، ألحق بآخره يعني بآخر الاسم التنوين أي نون الساكنة الثابتة لفظا لا خطا. لماذا ألحق؟ للدلالة على أمكانيته في باب الاسمية، أمكانيته يعني تمكنه في باب الاسمية أي في حكم الاسم، وسلامته من شبه الفعل والحرف كما ذكرنا مرارا، وشرفه عليهما بتمكنه في حكمه من الإعراب والصرف. قال أي كونه لم يشبه الفعل، هذا أراد أن يبين معنى ماذا؟ أمكانية الاسم في باب الاسمية. ولذلك التنوين هذا في الأصح يدل على شيئين، تمكن الاسم في باب الاسمية وتمكنه في باب الإعراب، لأنه قد يكون متمكنا في قد يكون محققا لباب الاسمية لكنه نقص منه شيء في باب الإعراب، فهو يدل على شيئين، تمكنه في باب الاسمية وتمكنه كذلك في باب الإعراب. أي كونه يعني الاسم لم يشبه الفعل يعني بوجود علتين كما مر إلى آخره، فيمنع من الصرف يعني الكسر والتنوين، ولا الحرف يعني لم يشبه الحرف فيبنى في الوضع والمعنى والاستعمال فيبنى حينئذ لسبب من أسباب الماضية. قال لكن يشترط، مر معنى أقسام التنوين، عرفنا الآن التنوين نون ساكنة تلحق الآخرة يعني آخر الاسم أو الآخرة، تثبت لفظا لا لا خطا. أنواعه أربعة على ما سبق تفصيله، تنوين التمكين أو الصرف، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض على التفصيل السابق. قال لكن يشترط كونه مفردا منصرفا مجردا من ال والإضافة، هذا فيه تنكيت على الناظم لأنه قال ونون الاسم أطلقا، ولا شك أن الاسم يدخل فيه ماذا؟ المحل بال والمجرد، ويدخل فيه المفرد والمثنى والجمع والممنوع من الصرف إلى آخره، أطلق الاسم ونون الاسم ال في المفرد هنا عمت، فعم جميع الأسماء. فلكن قال ولكن يشترط، لكن هذا استدراك على قوله فيما مر ونون الاسم، يشترط كونه يعني كون ذلك الاسم المعرب الذي يجوز تنوينه أن يكون مفردا، مفردا في باب الإعراب، يعني يفسر المفرد هنا بباب الإعراب، لا ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الستة، هذه قيود عدمية عدمها يدل على أن هذا مفرد. قال مفردا هذا شرط أول، لا مثنى ولا جمع ذكر سالم، لأن المثنى استغنى عن التنوين بالنون، وكذلك جمع المذكر السالم استغنى عن التنوين بالنون، لأن نون كل منهما عوض عن التنوين، وهم لا يجمعون بين العوض والمعوض عنه. الشرط الثاني منصرفا يعني لا ممنوعا من الصرف، يعني قد يكون مفردا لكنه ممنوع من الصرف بمعنى أنه أشبه الفعل إلى آخره، منصرفا لا غير منصرف لامتناع تنوينه، لأنه إذا إذا إذا أشبه الفعل امتنع تنوينه، وهذا كونه ممنوعا من الصرف أنه لا يدخل التنوين البتة. ثالث مجردا من أل، لأن أل لا تجامع التنوين، والسبب في ذلك هو النقل، وتم تعاليم الكرة النحاة مجردا من أل، لماذا؟ لامتناع اجتماعه مع أل، لأنه يدل على التنكير وأل تدل على التعريف فلا يجتمعان، يعني علامة تدل على التعريف وهي أل، وعلامة تدل على التنكير وهو التنوين، وهو تنوين، وهما لا يجتمعان في كلمة واحدة في آن واحد، في آن واحد. والإضافة يعني أن يكون مجردا من أل والإضافة، والإضافة معطوف على أل، إذن هو شرط واحد لك أن تجعلهما شرطين، مجردا من الإضافة، لماذا؟ لامتناع اجتماعه مع الإضافة، لأن الإضافة تدل على ماذا؟ على النقصان، والتنوين يدل على الكمال، ولا يجتمع علامتان تدل على النقص والكمال في آن واحد وهما متضادان، والتنوين كذلك يدل على الكمال والانفصال، والإضافة تدل على النقصان والاتصال وهما لا يجتمعان في آن واحد. قال رحمه الله تعالى نحو جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد واحترز حتى يظهر التنوين، حينئذ نقول هذه أمثلة لأي شيء؟ للمستوفي للشروط، لكن يشترط كونه مفردا منصرفا مجردا من ال والاضافه. مثال هذا المفرد الذي استوفى الشروط نحو جاء زيد، جاء زيد، زيد مفرد ها منصرف ها اكمل مجرد من ال وليس مضافا لانه علم ولا يكون اضافه. اذا جاء زيد نوع الاسماء، هذا المراد به. تقول جاء زيد ورايت زيدا ومررت بزيد، يعني في حاله الرفع وفي حاله النصب وفي حاله الجر. قال واحترز بالفريد يعني المفرد، احترز به عن ماذا؟ عن المثنى والمجموع على حده، يعني على حد المثنى وطريقته في إعرابه بالحروف وسلامة واحده واختتامه بنون زائدة تحذف بالإضافة، يعني الجمع المذكر السالم ثم أحكام تجري فيه كما تجري في المثنى، ولذلك يقال على حد المثنى يعني على طريقته، على طريقته بكون يعرب بحرف وكون النون تكون ماذا؟ عوضا عن التنوين. قال واحترز بالفريد أي المفرد عن المثنى والمجموع على حده فلا ينونان، يعني المثنى والمجموع على حده. لماذا؟ إذ النون فيهما في المثنى والمجموع بدل عن التنوين في المفرد، وهم لا يجمعون بين البدل والمبدل عنه. إذن العلة في كون الناظم هنا كغير خصص التنوين بالاسم الفريد يعني المفرد لأن المثنى لا يدخل التنوين لأن النون عوض عن التنوين كما سيأتي في بابهم إن شاء الله تعالى. وكذلك النون في جمع المذكر السالم عوض عن التنوين كما سيأتي، ولا يجمعون بين العوض والمعوض عنه والبدل والمبدل منه. إذ النون فيهما بدل عن التنوين في المفرد. قال وبالمنصرف يعني احترز بالمنصرف، كأنه قال لك ذكر الناظم فيما سبق ونون الاسم الفريد المنصرف الاسم لا الفعل ولا الحرف لأن التنوين من خواص الأسماء. ثم قال الفريدة، إذا ليس كل اسم وإنما احترز به عن المثنى والجمع جمع ذكر السالم. المنصرف هذا قيد كذلك احترز به عن غير المنصرف لأنه لا يدخل في التنوين ابتداء، واحترز بالمنصرف عن غيره غير المنصرف فلا ينون. لماذا؟ إلحاقا له بالفعل، وهذا معنى كونه ممنوعا من الصرف، ممنوعا من الصرف يعني من التنوين ومن الكسر الجر بالكسرة. لماذا؟ لأن الفعل لا يدخل تنوين ولأن الفعل لا يدخله الجر بالكسرة، حينئذ نقول منع الاسم مما منع منه الفعل، وكل منهما علامة على اسمية مدخولها، ولذلك التنوين علامة وكونه علامة بمعنى أنها تختص به فلا يشارك غير الاسم من الفعل ولا الحرف، وكذلك الشأن في الجر. قال وأشار بقوله إذا درجت قائلا ولم تقف، إلى أن محل إلحاق التنوين إنما هو في حال عدم الوقف، لأنك إذا وقفت عليه حذفت التنوين تقول جاء زيد، أين التنوين؟ هنا حذف التنوين وما هو آكد من التنوين وهو حركة الإعراب، فإذا حذفنا حركة الإعراب وهي أصل في المقام فما كان زائدا لأمر آخر من باب أولى وأحرى. وكذلك مررت بزيد، حذفت التنوين وحذفت الحركة، وإذا حذفت الحركة التي الكسرة باب أولى أن تحذف التنوين. قال أشار بإذا درجت قائلا يعني ناطقا به بالتنوين ولم تقف على الكلمة، لم تقف على الكلمة، إلى أن محل إلحاق التنوين إنما هو في حال عدم الوقف وإنما هو في حال وصل الكلام، فأما إذا وقف عليه فله حكم آخر، له حكم آخر قد أشار إلى حكمه يعني حكم الاسم الذي وقف عليه بقوله وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. يقول عمرو قد أضاف زيدا وخالد صاد الغداة صيدا، وقف هذا أمر والأمر اقتضيه الوجوب لغة هكذا، وقف على المنصوب منه بالألف لا على المرفوع ولا على المجرور لأنك لا تقف عليهما بالألف وإنما تقف عليهما بماذا؟ بالسكون، جاء زيد مررت بزيد، إنما اختص ماذا؟ الحكم اختص به بالمنصوب فقط. وقف على المنصوب، قف على المنصوب أيها السائل منه، منه الضمير هنا يعود إلى أي شيء؟ الاسم الفريد المنصرف بالالف يعني حال كوني لفظه بالألف كمثل ما تكتبه في الخط، يعني في الخط يكتب ماذا؟ يكتب ألف بدل ماذا؟ بدل التنوين، كما كمثل ما تكتبه في الخط، يعني لا يختلف، يعني لا يخالف لفظه لما ثبت في خطه، توافقا فأتبع حينئذ اللفظ الخط، يعني لفظ الخط. قال الشارح يعني كلام الناظم. نعم وقف، هذا فعل أمر كذلك على المنصوب، على المنصوب، على المنصوب، على حرف جر مبني على سكون مقدر على على الألف المحذوفة للتخلص من القاف، على المنصوبين. إذن حذفت الألف للتخلص من القاف الساكنين، على المنصوبين. إذن على حرف جر مبني بسكون مقدر على الألف المحذوفة للتخلص من القاف الساكنين، منصوبي مجرور به، الجر مجرور متعلق بقوله قف، منه جار مجرور متعلق بقوله المنصوب لأن اسم مفعول بالألف، قف بالألف، إذا قف بالألف تعلق به قف، هكذا كمثل هذا حال من المنصوب، ما تكتبه الذي تكتبه، ها تكتب أنت هو، ها إذا فعل فاعل ومفعول به، فعل فاعل مفعول به، ترى أؤكد أن النطق هو تو، هذا من باب التسهيل فقط، ولا الأصح أنه لا ينطق به، انتبه لا تنسب إليه شيء ما، تكتبه لا يختلف، لا نافي يختلف، فعل مضارع مرفوع لتجرده عن ناصب الجازم ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بسكون الوقف أو الضرب. قال الشارح يعني، يعني الناظم أن الاسم المفرد المنصرف المنون يوقف، يعني مجرد عن الإضافة وال، فيخرج بالمنصرف غير المنون بسبب الإضافة أو بسبب دخول ال عليه كما سيأتي. قال يوقف عليه في حالة النصب بالألف، الاسم المفرد المنصرف المنون يوقف عليه في حالة النصب لا الرفع ولا الخفض بالألف، أي بإبدال تنوينه ألفا، يعني رأيت زيدا زيدا، هذه نون ساكنة، رأيت زيدا، النون هذه تقلبها ألف، نقلبها ألفا في النطق وفي الخط، تقول رأيت زيدا زيدا زيدا، إذا ما وقفت بالسكون وإنما وقفت بالألف، هذه الألف ليست أصلية وإنما هي بدل عن عن التنوين، بدل عن التنوين. قال يوقف عليه أي عن ذلك المنصر في حالة النصب لا في حالة الرفع والجر بالألف، أي بإبدال تنوينه ألفا كما يثبت ذلك، أي بإبدال تنوين ألف خطا، يعني في الخط والكتابة، أي تقف عليه بإبدال تنوينه ألفا إبدالا مثل الإبدال الثابت في الخط، فالكاف صفة لمصدر محذوف. قال تقول عمرو قد أضاف زيدا، ها تقول فعل مضارع عمرو هذا مبتدأ، قد أضاف فعل، قد حرف وأضاف فعل ماضي، وزيدا هذا الشاهد هنا قد أضاف زيدا، زيدا مفعول به، وقفت عليه بماذا؟ بالألف، لأنه اسم مفرد منصرف وهو منصوب، فالوقف عليه يكون به بالألف. وخالد صاد الغداة صيدا، خالد هذا مبتدأ، صاد فعل ماضي، وغداة مفعول به، صيدا هذا مفعول به أو مفعول مطلق، صيدا صيدا، زيدا زيدا. إذن هذه قاعدة أن المنصوب يوقف عليه بالألف. قال لأن الوقف تابع للخط غالبا، غالبا خرج بقول غالبا نحو دفن البناء من المكرماه، وقولهم قعدنا على الفراه، يعني على الفرات، هذا يأتيكم إن شاء الله في باب الوقف. المراد هنا لأن الوقف تابع للخط، الوقف تابع للخط، ولهذا وقف على نحو رحمة، رحمة ها بالهاء، رحمة رحمة بالهاء، لأن كتابته كذلك تكتب بالتاء بالهاء، حينئذ يوقف عليها بي بالهاء، وإلا الأصل قال ماذا؟ رحمة، هذه رحمة الله، يعني رحمة رحمة، هذا الأصل فيها، لكن لكونها تكتب بالتاء المربوطة حينئذ نوقف عليها بالهاء. قال وأما في حالة الرفع والجر لا في حالة النصب، لأنه قيد الحكم بماذا؟ بالمنصوب، فدل على أن الأصل هو الوقوف بالسكون، وخرج عن هذا الأصل ما هو المنصوب، فبقي حينئذ الرفع والخفض على أصله، ولذلك لم يذكره الناظم بناء على القاعدة المعلومة. قال ولهذا نعم وكنعم، وأما في حالة الرفع والجر ف فإنه أي المفرد المنصرف إذا وقف عليه حذف منه التنوين وسكن آخره من غير إبدال التنوين ألفا، لأنه خاص بماذا؟ بالنصب. نحو هذا زيد، ومرات بزيد، هذا زيد، حذفت التنوين وقفت على الحرف ب بالسكون، هذا زيد. زيد هذا خبر مرفوع ورفع ضمة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. مرات بزيد، زيد هذا في مجرور بالباء وجره كسرة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. هذا قول ما ذكره الناظم هنا هو المشهور من لغة العرب، مشهور من لغة العرب، وهو ماذا؟ التفصيل في الوقف بين الرفع والخفض والنصب. الرفع والخفض يوقف عليهما بالسكون، والنصب بإبدال التنوين ألفا، فلا يحذف التنوين في النصب وإنما يحذف في الرفع والخفض. ثم قول آخر أو لغة أخرى، وهي الوقف عليه مطلقا رفعا ونصبا وجرا بالحذف والإسكان، يعني لا فرق بين الثلاث، هذا زيد، مررت بزيد، رأيت زيد، هذا يسمى لغة ربيعة. إذن رأيت زيد على الأصل بمعنى أنه تحذف، يحذف التنوين يحذف التنوين ويسكن آخر الكلمة، يعني كما هو الشأن في الرفع والخفض، لا فرق بينهما البت. هذه لغة. والثالثة الوقف عليه مطلقا رفعا ونصبا وجرا بإبدال التنوين من جنس حركة ما قبله، جاء زيد، مرات بزيدي، فيه لغة ضعيفة، فيه لغة فيه. لكن هذا الأصح أنه لا يصح. لماذا؟ لأن فيه لبس، جاء غلام، حينئذ ماذا؟ جاء غلام، مرات بغلامي، يتوهم أنه مضاف لي المتكلم، وفذلك زيد هذا يجعل الاسم مختوما بواو، وهذا لا وجود له، سمند قمند هذا دخيل. إذن نقول ليس له أصل لكنه مذكور. حينئذ إما الاستواء في الوقف بالسكون، وهي لغة معروفة سمى لغة ربيعة، بأن يوقف على كل من الرفع والخفض والنصب بالسكون. واللغة المشهورة في لسان العرب التفرقة بين النصب فيوقف عليه بالألف وبين الخفض والجر. نحو هذا زيد ومررت بزيد، مررت بزيد، كما يحذف منه، يحذف التنوين منه يعني مفرد المنصرف للإضافة أو دخول ال، يعني يحذف في الوقف، هذا موضع من مواضع حذف التنوين، يحذف في الوقف رفعا وجرا ويبدل ألفا في اللغة المشهورة ويسكن في لغة ربيعة. الموضع الثاني الذي يحذف فيه التنوين إذا دخلت عليه ال، رجل الرجل لا يجتمعان، غلام غلام زيد لا يجتمعان. إذا الموضع الثاني فيما إذا حلي بأل الاسم المفرد المنصرف أو أضيفه. ولذلك قال كما يحذف، يعني يحذف من هذا زيد ومراته بزيد، كما يحذف التنوين منه من الاسم الفريد المنصرف للإضافة، لأنه يعني لا يجتمعان. سيأتي أن بحث الإضافة يشترط في المضاف حذف التنوين، غلام غلام زيد أو دخول ال، حين رجل تقول الرجل وهكذا. وإلى ذلك أشار بقوله وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته. مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزالي. وتسقط التنوين، تسقط التنوين، تسقط أنت، لماذا ضم حرف المضارعة هنا؟ اختبار، لماذا ضم حرف المضارعة هنا؟ لكونه أسقط، أحسنت، وضمها من أصلها رباعي. إذن أسقط يسقط، تسقط، أسقط، نسقط، ضم ماذا؟ حرف المضارعة، صحيح؟ أسقط فعل ماضي. إذا مثل أجاد يجيد، أكرم يكرم، أسقط يسقط، وهكذا. سقط يسقط، سقط ثلاثي يسقط، إذا بفتح الياء. وتسقط أنت أيها السائل من الاسم المنصرف الفريد ماذا؟ إن أضفته، إن كان الحكم عاما بمعنى ماذا هنا التنوين يسقط من اسم الفريد لكن بحثوا في هذا، وإن كان الأمر عام حينئذ يسقط كذلك من جمع التكسير، جمعي التكسير ولا إشكال فيه. تسقط أنت أيها السائل ماذا؟ تسقط التنوين من اسم الفريد المنصرف إذا إن أضفته، إن أضفته، قال إذا اسم يأتي معهم، إن أضفته أي إن أضفت الاسم المنصرف إلى ما بعده، أو الحالة الثانية إن تكن باللام قد عرفته، يعني أدخلت عليه التعريف، أي أدخلت عليه اللام سواء كانت معرفة أم لا. وتسقط التنوين إن أضفته أو إن تكن باللام قد عرفته. وتسقط فعل مضارع مرفوع للترد عن ناصب الجازم كذلك، ورفع ضم ظاهر آخره، والفاعل أنت، التنوين مفعول به، إن حرف شرط أضفته هذا فعل شرط، فعل شرط، والتاء فاعل والهاء مفعول به، أو للتنويع إن أضفته فأسقطه، أو إن تكن، تكن إن حرف شرط، تكن فعل مضارع ناقص، تكن باللام قد عرفته، إن تكن باللام تكن أنت، إذا اسمه تكن ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت، قد عرفته، عرفته باللام، إذا باللام متعلق بقول عرفته، عرفته إذا فعل وفاعل مفعول به. مثاله جاء غلام الوالي وأقبل الغلام كالغزال، إعرابه واضح. قال الشارح يعني أن التنوين قد يعرض له ما يسقطه كالوقف فيما مر، وذكر هنا شيئين اثنين الإضافة، وأن أن التنوين قد يعرض له ويحدث له للتنوين ما يسقطه مما يضاده كالإضافة والألف واللام. فإذا أضفت الاسم المنون، فإذا أضفت الاسم المنون إلى ما بعده، أضفته إلى ما بعده قطعا حذفت تنوينه، حذفت أنت أيها المتكلم تنوينه. ماذا مثاله؟ مثاله جاء غلام الوالي، جاء غلام الوالي، هذا الأصل غلام الوالي، حينئذ غلام نكرة فاكتسب التعريف من ماذا؟ من المضاف إليه. حينئذ نقول هنا الأصل في التركيب، إذا أردنا أن نركب تركيبا إضافيا نحذف التنوين من المضاف. لماذا؟ لأنه لا يجامعها، التنوين لا يجامع الإضافة، يعني لا يجتمعان في المضاف أبدا. مثاله أي مثال حذف التنوين نحو قولهم جاء غلام الوالي، وذلك لأن التنوين يدل على كمال الاسم والإضافة تدل على نقصانه فلا يجتمعان، كمال الاسم لم يشبع الفعل والحرف، والإضافة تدل على نقصانه أنه مفتقر إلى ما بعده، حينئذ لا يجتمعان، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا، الشيء الواحد يكون كاملا ناقصا في آن واحد، لأن الكمال والنقص ضدان لا يجتمعان، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا في آن واحد. وكذلك إذا أدخلت عليه ال وإن لم تفد تعريفا نحو جاء الحارث، جاء الحارث يعني تسقط التنوين كذلك، أي مثل ما أسقطته من المضاف إذا أدخلت عليه أي على الاسم المنصرف اللام مطلقا، زائدة كانت أم معرفة، وليس التعريف قيدا بل الزائدة كذلك. وإن لم تفد تلك اللام تعريفا أي تعينا في الاسم، مثال الزائدة قولهم جاء الحارث نحو جاء الحارث، حارث العباس، حارث علم، فدخلت عليه ألف هي زائدة، حارث الحارث أدخلت عليه ماذا؟ الزائدة، حذف التنوين وجوبا، حذف التنوين وجوبا. والعباس كذلك. ومثال المعرفة نحو قول الناظم أقبل الغلام كالغزالي، غلام الغلام للتعريف، غزال أي غزال الغزال، فأقبل الغلام كالغزالي، شبه الغلام بالغزال يعني لكونه بوجه طلق جميل، غزال معروف. قال العلة في ذلك أنه لا تدخل ال والتنوين معا استثقالا للجمع بينهما، وجه الاستثقال إذ كل من لام التعريف والتنوين زائد، بمعنى أنه لا يجتمع على الكلمة الواحدة زائدان، هذا في ثقل، إنما يكون ثم زائد واحد فحسب، ثم زائد واحد فحسب. قال الشارح وكلامه هنا صريح في أن آلة التعريف هي اللام، فيما سبق قال ماذا؟ وآلة التعريف ال، قلنا اختار هناك ال، وهنا قال ماذا؟ أو إن تكون باللام قد عرفته، قد عرفته باللام، حين اختار مذهب الجمهور. مذهب الجمهور قال وكلامه هنا صريح في أن آلة التعريف هي اللام، والصواب أنه ليس بصريح. لماذا؟ لأن الناظم بين في موضع ذكر ال أن ال معرفة، وهنا ليس محل ذكر هذه المسألة، وما ذكر في محله مقدم على ما ذكر فيه استطرادا، لأنه لم يرد هنا أن يبين أن اللام من المعرفات أم لا، وإنما ذكرها ماذا؟ استطرادا، بمعنى أن البحث هنا عن التنوين، فإذا عبر بكون إذا دخلت عليه اللام لا يلزم منه أن يكون ماذا؟ قائلا بأن اللام هي المعرفة، بل الصواب قوله فيما جزم به سابقا وآلة التعريف أل، فدل على أنه يرى أن أل برمتها معرفة، أما قوله هنا فهذا استطرادا. ولذلك من المرجحات عند الأصوليين وغير الفقهاء أن ما ذكر في محله مقدم على ما احتمله في محل آخر، في محل آخر، وأن تجمعوا بين الأختين شمل الحرائر والإماء، بخلاف ما جاء في آية أخرى أنها تدل على إباحة الجمع بين أختين الإمام، لأن هذا في محل حرمت، إذن يؤخذ من مضانه. كذلك هنا الشأن. قال الشارح هنا، قال الناظم في شرحه، يعني حريري في الشرح، قال الناظم في شرحه التنوين، والتنوين يختص بالاسم المنصرف أو كذلك لخفته، ولأجل التنوين اللاحق بآخره سمي منصرفا، فكأن التنوين لما دخل عليه أحدث فيه صريفا، والصريف صوت البكرة عند الاستقاء. قال ويسقط التنوين في أربعة مواضع، أحدها في الاسم المعرب بالآلف واللام، والثاني في أول المتضايفين، والثالث الاسم الذي لا ينصرف جاء عمر وإنما لم يدخل التنوين لشبه الأفعال. الموضع الرابع إذا كان الاسم المفرد علما أو كنية أو لقبا وكان موصوفا بابن مضاف إلى علم أو كنية أو لقب، يعني نقول جاء زيد بن زيد بن حارث، يعني زيد بن ابن هذا الأصل، زيد هذا الأصل، لكن زيد بن حارث حذف التنوين للإضافة، وأما زيد هذا حذف لكونه هنا ماذا؟ لكونه موصوفا بابن، على تفصيل يأتي بمحله إن شاء الله تعالى. ونقف على هذا لأن ما سيأتي الأسماء الستة المعتلة يكون أول بحث في ما الأبواب النيابة، أبواب النيابة، حينئذ نكون قد أنجزنا 51 بيتا بإذن الله. أربعة وخمسة، أنا عددتها 51، لا بأس، المهم تجاوزنا 50، هذا أهم شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب.